جدا. بينما العنب يقف عند الشجرة ما يقدر يقول هذا فيها كذا زبيب، من الصعب جدا. نعم. ولا تصح زيادة المشتري على القدر المأذون فيه. ولا يصح زيادة المشتري على القدر المأذون فيه. القدر المأذون فيه 5 أوسق، والوسق قلنا 60 صاع، والصاع كيلوين وكذا، ومجموعها جميعا 610 كيلو. فلا يصح للإنسان أن يأخذ زيادة، أن يأخذ 650 كيلو أو يأخذ 640 كيلو، لا، ما يزيد على 610. ولا يصح أن يأخذ من زيد ومن عبيد ومن بكر ومن خالد يجبر على أهل المزارع وكل واحد يأخذ منهم 5، لا، يأخذ من شخص واحد، يمكن يأخذ من 2 أو 3، بمعنى أن يأخذ من هذا وسق 60 صاع يعني 120 كيلو، وهذا وسق 60 صاع يعني 125 كيلو، وهكذا بحيث لا يتجاوز المجموع 610 كيلو. أما من ناحية البائع فيمكن أن يعطي هذا وهذا وذاك، لأن كل واحد له استقلاليته وله خاصيته. نعم. بل يشتراه من عدد في صفقات. نعم. بل يشترى 5 أوسق فأكثر من 2 فأكثر في صفقتين فأكثر، وبقاء ما زاد على الأصل في التحريم. يعني ما زاد بقي في التحريم، لكنه أقل ممكن يأخذ من هذا وسق وهذا وسقين وهذا 3، المجموع وسق ووسقين والثاني 2 أيضا يكون 5، أو 1 و1 و3 هذه 5، أو 3 و2 5، أو 4 و1 5 ممكن، لكن ما يزيد على 5. والوسق قد لا يكون عندنا الآن، والصاع قد يكون قليل التعامل به، ولكن بالكيلو لو كتبتوها في الهامش الوسق أو 5 أوسق وتساوي 60، الوسق 60 صاعا ومجموعها يساوي 610 كيلو، 610 كيلو، كما مر بنا قبل كم يوم بالقفيس. وش قلنا يا ابني القفيس كم؟ القفيس كم؟ 12 صاع، ومجموعها 26 كيلو، 26 كيلو و64% من الكيلو، 64% من الكيلو، وهكذا. نعم. وإن باع عريتين لشخصين ففيهما أكثر من 5 أوسق جاز. وإن باع عريتين لشخصين، يعني باع لهذا 4 وباع لهذا 3، المجموع 7، ما يخالف. باع عريتين 3 عرايا لثلاثة أشخاص، باع على هذا عرية وعلى هذا عرية، على هذا وسق وهذا وسقين وهذا 3، باع على 5 أشخاص، كل واحد وسق، كل واحد 60 صاع، كل واحد 122 كيلو، جاز، لأن كل واحد يستفيد بحاله. نعم. لأن المعتبر في الجواز حاجة المشتري. لأن المعتبر في الجواز هو حاجة المشتري، هذا لوديه لبيته، وهذا لأولاده، وهذا لأسرته إلى آخره، لأن المعتبر في هذا حاجة المشتري بغض النظر عن حاجة المزارع أو ما يتعلق به. نعم. ويصح بيع نوعي جنس. نكتفي بهذا على أن نقبل إن شاء الله هذا أو هذه المسائل العامة، نقبلها في درس يوم الأحد، أما في يوم غد فكما هو متبع إجازة يوم الجمعة، ويوم السبت قراءتنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع، ويوم الأحد نعود إلى درسنا المتعلق بالبيع وما يجوز وما لا يجوز، فصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.